فاعلم انه بذلك يستدل نفس الوقت استدراك من الله سبحانه وتعالى. لذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا التركيب الذي لا نعمل بمقتضاه، الذي لا نلتزم ونفي بحقه. لو تأملنا في تاريخ الإسلام نلاحظ أمرا عجيبا، نلاحظ أن المسلمين قد يستضعفون فترة طويلة من الزمن، سنين طويلة من الاستضعاف، حتى إذا جاء التمكين وجاء النصر بأمر الله سبحانه وتعالى فإنه سنوات قليلة وسرعان ما يزول. يعني استضعاف طويل وإعداد طويل وتجهيز طويل ثم تمكين لفترة يسيرة ويزول مرة أخرى. عندنا مثلا في فتح صلاح الدين لبيت المقدس وللشام كلها، فتح بيت المقدس على يد صلاح الدين لم يكن جهد صلاح الدين وحده، وإنما كان فترة إعداد طويلة. صلاح الدين وقد نور الدين محمود إعداد طويل قرابة 80 سنة. 80 سنة كان بيت المقدس محتلا أو 82 سنة. فلما جاء النصر بأمر الله سبحانه وتعالى وجاء التمكين بفضل الله جل وعلا على يد صلاح الدين، ما هي إلا 3 أو 4 سنوات حتى سلم المسلمون بعض أراضي الشام مرة أخرى للصليبيين بأيديهم. أبناء صلاح الدين الذين تولوا بعده بعضهم سلم بعض أراضي الشام بأيديه للصليبيين مرة أخرى. لماذا؟ لماذا بدأ استضعاف طويل ثم تمكين سرعان ما يزول؟ لأن المستضعف دائما قريب إلى الله، استضعاف خوف فهو دائما قريب إلى الله، يلجأ إلى الله، استعصر بالله، استوصل بالله، يتضرع إلى الله، يشكو إلى الله، يطلب من الله أن يعزه وأن يرزقه النصر وأن يرزقه التمكين. فإذا جاء التمكين ينسى الله فيضيع الدين. هذا ما حذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده من فقر أخشى عليه، لا أخشى عليكم الفقر ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا. يمكن لكم في البلاد تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتم. إذا التمكين ليس غاية، إنما هو كيف استقبالك لهذه النعمة التي من الله بها عليك. في القرآن نرى نوعا من التمكين استدراجا، ونرى نوعا من التمكين ابتلاء واختبار من الله سبحانه وتعالى. قص علينا ربنا قصة نبي الله سليمان عليه السلام الذي مكن له في الأرض وسخر له كل شيء. هذا التمكين كان فيه نوع من الابتلاء، لذلك بعض الناس يتخيل ان الابتلاء معناه المصائب او ابتلاء معناه الشر. هذا نوع من انواع الابتلاء، كما قد يبتلي الله سبحانه وتعالى بالمصائب وبالشر، قد يبتلي الله سبحانه وتعالى بالنعم وبالخير. قال سبحانه: ونبلوكم بالشر والخير فتنة والينا ترجعون. هذا الابتلاء، هذا التمحيص حتى تلقوا الله سبحانه وتعالى وترجعوا وتقفوا بين يديه. سيدنا سليمان عليه السلام مع انه نبي، الا ان الله سبحانه وتعالى ابتلاه كثيرا قص علينا القرآن وقص علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا من الابتلاءات. لما سئل عن الصلاة بسبب حبه للخير كان تعامل سليمان عليه السلام مع هذا الابتلاء فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى تراه الكتاب. شغل عن الصلاة بسبب نعمة من النعم التي من الله سبحانه وتعالى بها عليه نعمة الخير. فكان تعامل سليمان عليه السلام ردوها عليه فطفق مسحا بالسوق والأعناق على قدر إيمان العبد وعلى قدر قربه من الله سبحانه وتعالى يمتليه ويختبره. أشد الناس بلاءً الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدره، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط والعياذ بالله. هذا نوع من أنواع التمكين. عندنا تمكين قد يكون على سبيل الاستدراج للكافرين والعصاة، وقد يكون على سبيل الابتلاء ليرى الله سبحانه وتعالى وليمحص الله سبحانه وتعالى من يثبت على دين الله ومن تضره الدنيا. من التمكين الذي نراه في القرآن تمكين نعمة وتمكين جزاء وثواب. قوم ثبتوا وصبروا على دين الله سبحانه وتعالى وسعوا في دين الله سبحانه وتعالى فيثيبهم الله بالتمكين. هذا التمكين الذي يكون على سبيل الثواب والجزاء شرط الله سبحانه وتعالى له شروطا تقوم على أساس الإيمان. قال سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذه شروط التمكين. بلغ الله الآية بالإيمان والعمل الصالح وختم الآية بعبادته وحده لا شريك له. من قام بحق هذا التمكين وقام بشرطه فوعد الله سبحانه وتعالى لا يتخلف لا يستخلفنه في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم. هذا حق. قال سبحانه: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال في آية أخرى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. وهذا ما قصه الله سبحانه وتعالى عليهم من سيرة الصحابة رضوان الله عليهم حين امتن الله عليهم في القرآن أنهم كانوا مستضعفين في الأرض. واذكروا إن أنتم مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. الصحابة رضوان الله عليهم خرجوا في الأساس من جزيرة العرب. جزيرة العرب في هذا التوقيت كانوا مستضعفين. كان عناصر القوة في هذا التوقيت الروم والفرس ومن احتمل الروم أو الفرس، والعرب بينهم مستضعفون لا عز لهم إلا بوجود الحرم فقط. هذا مصدر العز والشرف الوحيد. يعني هم قوم مستضعفون. ومن هؤلاء المستضعفين آمن مع رسول الله منهم ضعفاؤهم. طالبهم كانوا مستضعفين، لم يكن معه من أصحاب العز والوجاهة إلا قليل، أبو بكر وعمر وعثمان تقريبا. وغالبية من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا من ضعفاء الضعفاء. ضعفاء الضعفاء هؤلاء صار لهم العز والمد والنصر والتمكين بأمر الله سبحانه وتعالى في سنين قليلة بسبب إيمانهم بالله وثباتهم على دين الله سبحانه وتعالى واتباعهم وتسليمهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما علمنا إياه القرآن الكريم في موضع كثير. من هذه المواضع آية سورة آل عمران: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. المسلمين رجعوا من غزوة أحد فيهم من الإصابات ما فيهم، وقتل منهم الكثير، رسول الله نفسه مصاب وأشيع أنه قد قتل. وبعد هذا البلاء الذي نزل به يقال لهم إن المشركين عدوا عدوا جيشا آخر، فأمره الرسول بالخروج فلا تأخر الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم الإيمان وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، اعتصموا بالله والتزموا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الإيمان الذي يدور حوله التكفير، فزادهم الإيمان وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو الفضل العظيم. هذا أساس التوحيد الذي مكن الله سبحانه وتعالى به الصحابة رضوان الله عليهم. لكن قبل هذا التوحيد لابد من تمحيص، لابد أن يطلع الله سبحانه وتعالى على قلوب هؤلاء الذين يطلبون التوحيد ليرى صدقهم وثباتهم والتزامهم بأمر الله. لذلك لما قيل للإمام الشافعي رحمه الله تعالى أيمكن الرجل أن يقتله؟ قال لا يمكن حتى يقتله، لا يمكن حتى يقتله. قال سبحانه وتعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا؟ نحن نقول أن شرط التمكين أساس هو الإيمان بالله، ده شرط التمكين. الأولى لمؤمن قال الله أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفلحون. لادعيت أنك حققت هذا الشرط، لادعيت أنك على الإيمان، لابد أن تفتن، لابد أن تقتل، لابد أن ينزل التمحيص حتى يختبر الله سبحانه وتعالى إيمان العباد. من صور التمكين التي حكاها لنا القرآن الكريم التمكين بنبي الله يوسف، وكذلك مكننا ليوسف في الأرض. هذا التمكين لنبي الله يوسف عليه السلام جاء بعد سلسلة من الفتن والابتلاءات. ابتلي أولا ببغض إخوته له وكراهيتهم وحقدهم عليه حتى ألقوه في الجنود، ثم كانت الفتنة الكبرى حين ذهب إلى بيت عزيز مصر، ما حكاه القرآن، قال ربنا وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، فعلت كل شيء، أخذت كل أسباب الأمان وهي التي تطلبه وتراوده، تفعل كل شيء، لكن بقي أمر واحد أنه يراقب الله. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. فثبت يوسف عليه السلام في هذه الفتنة، ثبت يوسف عليه السلام في هذه الفتنة ليس معناه إن النتيجة تيجي مباشرة، دي فتنة عظيمة ليس معناها مش معنى المثابة إن خلاص بقى يجيله تمكين تاني، لا، قد توالى الفتن، قد يتأخر النصر والتمكين لحكمة يعلمها الله. نحن ما كلفنا به وما أمرنا به أن نسعى، أما النتيجة هذه لا يطلع عليها إلا الله. لذلك نهانا رسول الله أنت مأمور أن تدعو فقط، أما الإجابة والنتائج هذه ليست لك ولا بيدك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استجاب لأحدكم ما لم يعد، يقول دعوت دعوت فلم يستجب لي، ده ليس من اختصاصك، اختصاصك أن تدعو فقط، أفعل ما عليك وفقط. يوسف عليه السلام ابتلي وتبت فزيد عليه في البلد وسجد ابتلاءات والابتلاءات مثابت على امر الله سبحانه لحظة من اللحظات يوسف عليه السلام وكل أمره لله واتصل بالله معتمد على الله سبحانه وتعالى. في لحظة من اللحظات تعلق يوسف عليه السلام بسبب من أسباب الدنيا. لما سجن معه الرجلان وفسر لهم الرؤيا وأن أحدهما سيكون في حاشية الملك ألقى كلمة قال اذكرني عند ربك. كلمة ألقاها يوسف عليه السلام يعني لما تبقى في حاشية الملك اذكر للملك إن في واحد متهم مظلوم في السجن اذكرني عند ربك. فاختبره الله وابتلاه الله مرة أخرى فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين لمدرج تعلق للحظة بسبب من أسباب الدنيا فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. لكن لما رأى الله بحكمته أن وقت التمكين قد جاء فعلا لم يخرج يوسف بوساطة من خادم من خدام الملك بل الملك هو الذي يطلبه بنفسه ويوسف عليه السلام يضع شروطه يطلبونه في المرة الأخرى في المرة الأولى فيمتنع حتى يسأل النسوة خبر النسوة فتتكلم امرأة العزيز وتقول أنا راودته عن نفسه والآن حصحص الحق وتظهر براءة يوسف عليه السلام على العيان فيطلبه الملك مرة أخرى فيضع شروطه ويطلب أن يكون وزيرا أو يختار أن يكون وزيرا على أقطار العلم على خزائن الأرض إني حفيظ عليه. هذا هو التمكين لا يمكن حتى يمكن ما عليك أن تثبت أما النتائج هذه بأمر الله سبحانه وتعالى هو الحكيم جل في علاه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قل قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبارك. اذا ايها الاخوه الكرام ربنا سبحانه وتعالى انزل هذا القران كتاب هدايه وبيان سبب غلط كثير من الناس في تعاملهم مع القران وفي تعاملهم مع دين الله سبحانه وتعالى بشكل عام انه يقتطع جزءا من الدين ويدعو اليه. هذا الجزء الذي أخذه من الدين صحيح لكنه جزء لا بد أن تنظر في الدين كله حتى ترى صورة كاملة صحيحة. لذلك لما أمر الله قال ادخلوا في السلم كافة أي اتبعوا شرائع الإسلام كلها أن تنظر إلى الدين كله في صورة واحدة في جزء متكامل أن تأخذ ما يحلو لك من وتدعو إليه وتعمل به. التمكين كما حدثنا القرآن الكريم ليس غاية نسعى إليها في حد ذاتها إنما هي غاية نسعى إليها لنصرة دين الله سبحانه وتعالى للعمل بخدمة دين الله لنبرئ ساحتنا أمام الله سبحانه وتعالى أننا أدينا الواجب عليه. قد يتأخر التمكين لأننا لم نصل بعد إلى الشروط التي وضعها لنا ربنا سبحانه وتعالى وأن تكون عالما. قد يتأخر التمكين لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. قد يتأخر التمكين زيادة في الابتلاء والتمحيص وكلما زيد على العبد المؤمن في البلاء زيد له في الأجر بفضل الله سبحانه وتعالى. الواجب عليك أن تستقبل نعم الله سبحانه وتعالى الشكر واستعمالها فيما يرضيه وأن تستقبل